الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن العامل به. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. طيب، هذا الباب في إكرام أهل القرآن. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. نعم، هؤلاء ثلاثة. أولا إكرام ذي الشيبة المسلم الكبير، فإن إكرامه من إجلال الله عز وجل، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حقا في السلام ليسلم الصغير على الكبير، وجعل الكبر مزية كما في قصة القسامة في قصة حويصة ومحيصة، حينما أراد أحدهما أن يتكلم فقال: كبر كبر. إذن الكبر له مزية في الشرع، مزية في الشرع من حيث الابتداء، فمثلا إذا أراد أحد أن يتكلم يتكلم الكبير. مزية في الشرع أيضا في الإمامة، لو استوى المجتمعون في جميع الصفات وتشاحوا فإنه يقدم أكبرهما سنا، أكبرهما سنا. هنا أيضا إكرام ذي الشيبة المسلم يعني الكبير. وقول ذي الشيبة، هل هذا قيد أو قيد أغلبي أو لبيان الواقع؟ نقول هو لبيان الواقع، لبيان الواقع، يعني حتى ولو لم يكن فيه شيب، قد يكون بعض الناس كبيرا وليس فيه الشيب، فقوله ذي الشيبة المسلم هذا ليس قيدا وإنما هو لبيان الواقع، فيكرم الكبير ولو لم يكن فيه شيب. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن المراد به هنا حافظ القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه. والغلو في القرآن يكون إما بمجاوزة حده، أن يتجاوز حدود القرآن، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويكون أيضا الغلو في التفتيش والبحث في الأمور التي ليس فيها فائدة، هذا من الغلو، كما لو صار يتنطع ويبحث في أمور الغيب التي لم يرد فيها نص أو في صفات الله عز وجل، هذا من الغلو في القرآن. إذن الغلو في القرآن له معنيان: المعنى الأول تجاوز حدوده، أن يتجاوز حدوده، وقد قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمعنى الثاني من غلو في القرآن أن يغلو في معرفة كن وكيفية صفات الله عز وجل وأمور الغيب التي لم يرد فيها شيء ويتكلف ذلك، هذا من الغلو. وأما قوله والجافي عنه، الجفاء بالنسبة للقرآن يكون من وجهين: الوجه الأول هجر القرآن بحيث لا يتلوه ولا يقرأه، والوجه الثاني عدم العمل بأحكامه، أن لا يعمل بأحكامه. واضح؟ إذن نقول الجفاء بالنسبة للقرآن يكون إما بهجر تلاوته وإما بهجر العمل به، إما بهجر تلاوته وإما بهجر العمل به. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، فالواجب أن ينزل كل إنسان منزلته، فمن له جاه له منزلة، يعني السلطان ومن له جاه ومن له غناء والعالم وما أشبه ذلك له منزلة، وعامة الناس لهم منزلة. إذن يجب أن ينزل كل إنسان منزلته وأن يعامل معاملة. فليس كلامك مثلا مع ذي سلطان ومع ذي جاه ومع العالم ككلامك مع إيش عامة الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. طيب، وهذا الحديث فيه فائدة وهي جواز الجمع بين الرجلين فأكثر في اللحد، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والضرورة التي تدعو إما لكثرة الموتى بحيث يشق أن يفرد كل ميت في قبر، وإما لصعوبة الحفر كما لو كانت الأرض صلبة. واضح؟ إذن الجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر لا يجوز إلا عند الضرورة، وإلا فالأصل أن كل إنسان يفرد في قبر على حدة، لكن يجوز الجمع إذا دعت الضرورة، والضرورة قد تتعلق بكثرة الموتى كما لو حصل وباء أو حرب وما أشبه ذلك، وشق أن يحفر لكل ميت قبر على حدة. وكذلك لو كانت الأرض صلبة ويشق أن يحفر لكل ميت حفرة أو قبر على حدة، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الرجلين. وفيه فائدة أخرى، هذا الحديث أيضا فيه مزية لآخذ القرآن، وأنه مقدم، فهو مقدم في الدنيا وهو مقدم في الآخرة. مقدم في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومقدم في الآخرة أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدم في اللحد. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية اللحد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد أن يحفر في جانب القبر مما القبلة حفرة يدخل فيها الميت، وأما الشق فأن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر يوضع فيها الميت. وقد يتعين اللحد وقد يتعين الشق، فمثلا لو كانت الأرض رخوة مثل الأرض الرملية اللحد هنا ما يمكن، يعني يخشى أن يتهدم، هنا يتعين إيش أن يحفر في وسط القبر حفرة، وأما ما سوى ذلك فالأصل أو المشروع أن يكون لحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. من آذى لي وليا، أولا وليا، من هو الولي؟ كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فإنه بالنسبة لله عز وجل ولي. طيب، وقوله من آذى، من آذى لي وليا، أذية الولي قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فمن الأذية بالقول سبه وشتمه والقدح وعيبه والقدح فيه، ومن أذية بالقول أيضا الوشاية، أن يشي به عند ولاة الأمر حتى يؤذوه فيقول هذا فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا فيشي فيه، هذه أذية قولية. وأما الأذية الفعلية فأن يتعرض له بالأذى بضرب أو حبس أو أخذ مال أو نحو ذلك. إذن من آذى لي وليا، الأذية هنا تكون بالقول وتكون بالفعل. فالأذية بالقول هي ما يتعلق باللسان من سب أو شتم أو تقبيح أو وشاية، والأذية بالفعل مثل ضرب واعتداء على بدن أو أخذ مال وما أشبه ذلك. يقول فقد آذنته بالحرب، آذنته بمعنى أعلمته بالحرب، ومن كان الله عز وجل حربا له فهو خاسر بلا ريب، من كان الله عز وجل خصما له وحربا عليه فهو خاسر بلا ريب. نعم. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قال إن لم يكن علماء أولياء الله فليس لله ولي. قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك لأن الكلام يقول إن لحوم العلماء مسمومة وذلك لأن القدح في العلماء والكلام في العلماء ليس كلاما فيهم بذواتهم وإنما القدح فيهم قدح بما يحملونه من العلم فالواقع أن القدح فيهم والكلام فيهم قدح في الشريعة وذلك لأن الإنسان إذا قدح في عالم من العلماء وقال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يلزم من ذلك أن ينقص قدره أمام الناس وإذا نقص قدره أمام الناس لم يأخذوا عنه وحينئذ يضيع الشرع. إذن لحوم العلماء مسمومة إنما كان للعلماء هذه الحرمة والمكانة لأن القدح فيهم ليس قدحا في أعيانهم وفي ذواتهم وإنما هو قدح في أعيانهم وفي ذواتهم وأعظم من قدح فيما يحملونه من العلم وهذا يستلزم القدح في الشريعة لأنك إذا قدحت في العلماء إلى نقصوا في أعين العوام ومن ثم أين يرجع الناس إذا العالم الفلاني فيه كذا وكذا أتركه العالم الفلاني فيه كذا وكذا أتركه العالم الفلاني فيه كذا وكذا أتركه خلاص بقي الناس بلا علماء فاتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.